بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، رحمه الله: وتصح خلف إمام عال عنهم. لما ذكر رحمه الله أنه يصح اقتداء المأمومين بالإمام في أرجاء المسجد وكذا في خارجه بشروطه، شرع بعد ذلك في حكم ما إذا كان هذا التفرق في علو أو سفل. فإذا كان الإمام عاليا كان يصلي في السطح مثلا، والمأمومون في الدور السفلي. قال رحمه الله عن ذلك: وتصح خلف إمام عال عنهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو على منبره ويركع وهو على منبره، ثم رجع القهقرى ونزل من على منبره ثم سجد في الأرض، فقال: إنما صنعت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حالة إمامته بمن خلفه كان عال عنه، فدل على صحة الإمام العالي. وكذا يصح أيضا لو كان الإمام هو في الأسفل وهم في الأعلى، مثل لو صلى الإمام في الدور السفلي والمأمومون في الدور العلوي، يصح ذلك. لفعل بعض الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه ذلك الفعل. ثم ذكر بعد ذلك أربع مسائل تكره للإمام أن يفعلها إذا كان أحد مقتديا به في صلاته. المسألة الأولى ذكرها بقوله: ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر، أي يكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين ذراعا ويساوي نصف متر تقريبا فأكثر من نصف متر. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على المنبر حال الصلاة قالوا: لعله صعد على الدرجة الأولى منه ليكون أيسر له. قالوا: ولعل أيضا أن ارتفاع الدرجة الواحدة من المنبر قدر ذراع. لكن لو كان ارتفاعه لحاجة ولو لأكثر من ذراع فإن الصلاة لا تكره لعدم الدليل على الكراهة. وإذا كان لغير حاجة فيكره ذلك لأنه يخشى أن يكون من مواطن الكبر والفخر على من خلفه. والمسألة الثانية مما يكره الإمام أن يفعله، قال: كإمامته في الطاق. أي كما يكره أن يكون مرتفعا عليهم أكثر من ذراع، كذلك يكره أن يؤمهم في الطاق وهو المحراب. استدلوا بذلك لأن المحراب لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين، وإنما لما اتسعت الفتوح أمر بها معاوية لتعرف جهة القبلة. وعندنا مسألتان في المحراب. المسألة الأولى حكم إنشائه، فهو على إطلاقه في ديار المسلمين مباح، بل قد يكون مستحبا ليعرف الداخل أو الغريب جهة القبلة، وهذا من المصالح المرسلة التي لا محذور فيها. والمسألة الثانية حكم صلاة الإمام في المحراب، المصنف رحمه الله قال إنه يكره لنهي بعض الصحابة رضي الله عنه كابن مسعود عن الصلاة في المحراب، وقال: محاريب كمحاريب النصارى. ولأنه إذا كان ضيق، لا سيما إذا كان ضيقا، قد لا ترى أفعال الإمام فتخفى على المأمومين. والراجح أنه لا كراهة في الصلاة في الإمام، أنه لا كراهة في صلاة الإمام في المحراب، لا سيما إذا كان واسعا وترى أفعال الإمام فيه من الركوع والسجود ونحو ذلك. وقوله سبحانه: كلما دخل عليها زكريا المحراب، المراد به مكان الصلاة وليس المحراب المعروف. والمسألة الثالثة أشار إليها بقوله: وإطالة قعوده بعد الفريضة إلا من حاجة. فقوله: وإطالة وقوفه، يعني عدم التفاته على المأمومين بعد الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس، قالت عائشة، كان يقعد مقدار قول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت إلى المأمومين. فقوله تطوعه بعد الفريضة أي إذا صلى لا يتطوع في المكان الذي صلى فيه الفريضة. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الفريضة فليصلي بعدها حتى يتنحى، لكن الحديث ضعيف، لكن إذا تطوع إذا صلى الفريضة الأولى ألا، لكن إذا صلى الفريضة فعليه ألا يصل بعدها بالنافلة، لما في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصل الرجل الصلاة بالصلاة، قال حتى يخرج أو يتكلم. وقوله إلا من حاجة أي إلا إذا كان المسجد ممتلئا، وراد أن يتطوع الإمام بعد الفريضة فله أن يتطوع في مكانه بشرط ألا يصل التطوع بالفريضة، يعني إذا سلم لا يقوم مباشرة فيصلي النافلة لئلا يتوهم المصلون بأنه قد سهى في صلاته فيتابعونه. والمسألة الرابعة أشار إليها بقوله وإطالة قعوده بعد الصلاة. إطالة قعوده يعني في المحراب لأن لا يلتفت على المأمومين، والسنة أن يلتفت كما في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، وكذا التفت إلى المؤمنين. قال فإن كان ثم نساء لبث قليلا حتى ينصرفنا، يعني إذا كان في المسجد نساء فلا يقوم الإمام قبلهن لئلا يختلط الإمام مع المأمومين بالنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنصرفوا حتى انصرف رواه مسلم. فإذا قام الإمام والنساء قمنا يقوم الرجال فيحصل بينهما الاختلاط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفريضة لبث في مقامه حتى ينصرف النساء، وهذا يدل على تحريم الاختلاط بالنساء ولو في المسجد. وإذا كنا في ناحية والرجال في ناحية فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر ما يكره في حق الإمام شرع بعد ذلك في ذكر ما يكره في حق المأمومين حال اقتدائهم بالإمام، فقال ويكره وقوفهم أي المأمومون، يكره وقوفهم أي وقوف المأمومين بين السواري أي بين الأعمدة إذا قطعنا صفوفهم. وقوله ويكره وقوفهم أي في الصلاة بين السواري، يعني إذا كان عمود في المسجد وعمود آخر فالصلاة بين العمودين مكروهة بسبب انقطاع الصف. قال أنس رضي الله عنه كنا نتقي ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد. عند أبي داود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين السواري. لكن إذا كان العمود متقدم أو متأخر فيجوز الصلاة لأنه لا يقطع الصف، لكن العمود عن يمينك وآخر عن شمالك هذا الذي ينهى عنه. لذلك قال إذا قطعنا صفوفهم، أما إذا لم يقطعنا الصفوف فكانت السواري أمام المصلي وخلفه فلا تكره. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.